إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فهذه النفس إن لم تفطنها بطاعة الله شغلتك بالمعصية، وإن لم تلجمها بلجام التقوى شغلتك بالباطل. فالنفس كالطفل، إن فطنت الطفل عن ثدي أمه انفطر. كذلك النفس إن فطنتها عن معصية الله وألجمتها بلجام الطاعة والتقوى انقادت. فإن زلت نفسك لبشريتك ولضعفك فلست ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، فسرعان ما يدفعك إيمانك وعلمك بنفسك الأمارة إلى التوبة والأوبة والعودة إلى الله جل وعلا. وأنت على كل حال من هذه الأحوال على طريق طاعة الكبير المتعالي وسيد الرجال صلى الله عليه. فالنفس أمارة، فحاسب نفسك الآن أيها الحبيب قبل كل عمل وبعد كل عمل. لماذا أتيت؟ لماذا سأتكلم؟ لماذا أسكت؟ لماذا أنفقت؟ لماذا أمسكت؟ لماذا أحببت؟ لماذا أبغضت؟ لماذا خرجت؟ لماذا دخلت؟ وبعد العمل، هل كان العمل موافقا لهدي المصطفى؟ هل اتبعت رسول الله أم أنا ضال مبتدع؟ فالسؤال الأول عن الإخلاص، والسؤال الثاني عن المتابعة، إذ لا يقبل الله أي عمل إلا بهذين الشرطين، إلا إذا كان العمل خالصا لوجهه، وإلا إذا كان العمل على هدي الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه: إن دين الله الذي هو الإسلام مبني على أصلين، الأول أن يعبد الله وحده لا شريك له، والأصل الثاني أن يعبد بما شرعه على لسان رسوله. وهذان الأصلان الكبيران هما حقيقة قولنا نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله. فحاسب نفسك قبل كل عمل وبعد كل عمل، وحاسب نفسك على التقصير. يا نفس، يا نفس إلى متى تعصين وعلى الله تجترئين؟ يا نفس إلى متى هذا الانحراف عن طريق الله جل وعلا؟ إلى متى تأكلين الربا؟ إلى متى تأكلين الحرام؟ إلى متى تأكلين مال اليتامى؟ إلى متى وإلى متى تتركين الجماعة؟ إلى متى تجلسين على المقاهي والشوارع والطرقات وتسمعين نداء رب الأرض والسماوات: حي على الصلاة، حي على الفلاح، وأنت قافعة على معصيتك؟ إن كنت تعتقدين أن الله لا يراك فما أعظم كفرك بالله، وإن كنت تعلمين أنه يراك وأنت لا زلت مصرة على المعصية فما أشد وقاحتك وأقل حياءك من الله جل وعلا. يا نفس ويحك، ألا تعرفين قدر نعمة الإسلام؟ يا نفس ويحك، ألا تعرفين قدر نعمة بعثة سيد الأنام؟ يا نفس اتق الله وتوبي إلى الله وعودي إلى الله. فحاسب نفسك أيها المسلم محاسبة الشريك الشحيح لشريكه، وحاسبي نفسك أيتها المسلمة محاسبة الشريك الشحيح. قال ميمون بن مهران: لا يبلغ العبد درجة التقى إلا إذا حاسب نفسه محاسبة الشريك الشحيح لشريكه. إياك أن تغتر بطاعة، إياك أن تغتر بعلم، بل كن دائما على وجل، فإنما العبرة بالخواتيم. أسأل الله أن يحسن لنا الخاتمة. هذه الصديقة بنت الصديق عائشة الطاهرة المبرأة من السماء، يسألها أحد المسلمين عن قوله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ما معناها يا أمه؟ فقالت عائشة: يا بني، أما السابق بالخيرات فقوم سبقوا مع رسول الله وشهد لهم بالجنة، وأما المقتصد فقوم ساروا على ضربه وماتوا على ذلك، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. عائشة لا تغتر بنسبها، لا تقول إنني زوج النبي، بل والله لقد بشرها المصطفى بالجنة. لا تغتر، تعرف قدر النفس وخطر النفس ولؤم النفس. وهذا فاروق الأمة عمر ينام على فراش الموت، وما أدراكم ما عمر؟ تعجز العبارات عن وصف عمر. عمر الفاروق ينام على فراش الموت بعدما طعد،